بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى بجميع محامده، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر، معرفة الأفراد. تقدم مقصوده لما تحدث في الحديث الشاذ وفي الحديث المنكر أن مفرد الثقة إن كان راويه، أن الحديث الفرد الذي يتفرد به راويه إن كان ثقة فيكون صحيحا، وإن خف ضبطه قليلا يكون حسنا، وإن كان بعيدا عن درجة الحافظ الضابط كان ضعيفا. فتقدم مقصوده من بيان حكمه، لكن هنا أفرده بترجمة كما فعل الإمام الحاكم رحمه الله، يذكر فيها أقسامه وأنواعه. قال: فالفرد قسمان، أحدهما فرد عن جميع الرواة وقد تقدم، فرد المطلق، والثاني بالنسبة إلى جهة، هذا يسمى فردا نسبيا، كقولهم: تفرد به أهل مكة والشام، أو فلان عن فلان، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه. هنا ذكر ثلاثة أنواع من أنواع التفرد النسبي. أولها أفراد البلدان، وأفراد البلدان أن ينفرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، ينزل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه في بلد غير بلد النبي صلى الله عليه وسلم، كالبصرة والكوفة والشام ومصر، فيسمع منه أهل تلك البلاد، أهل تلك البلاد يسمعون منه هذا الحديث، فينفرد أهل تلك البلدة بذلك الحديث، يقال هذا من أفراد الكوفيين، يعني لا يرويه غير الكوفيين، وإن كان هو في الكوفة مشهورا. فإذا سبب هذا التفرد أن الصحابي ماذا يفعل في الفتوح؟ ينزل بلدا أخرى فلا يسمع منه هذا الحديث إلا أهل تلك البلدة. وجمع الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى صاحب السنن، جمع كتابا سماه مفاريد أهل الأمصار، يعني السنن التي تفرد بها أهل بلد بعينه. هذا الكتاب لم يصل إلينا، لكن في سنن أبي داود يوجد إشارات إلى تلك الأحاديث، فيقول مثلا: هذا تفرد به الشاميون، هذا تفرد به البصريون، ونحو ذلك. الصنف الثاني أو القسم الثاني، فلان عن فلان، حديث مشهور مثلا عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، رواه عنه قتادة، رواه ثابت البناني، رواه الزهري، رواه فلان، رواه فلان، معروف عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، وعن كل واحد من أصحاب أنس رضي الله عنه رواه جماعة، لكن الزهري منهم انفرد عنه مالك، فيقال لم يروي حديث أنس عن الزهري إلا مالك وحده، فهذا تفرد به مالك عن الزهري، والحديث مشهور معروف، متنه متداول عند كثير من الرواة. أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه، حديث مثلا يرويه إمام من التابعين من أئمة البصرة، فينفرد عنه رجل كوفي، هذا مما يستغرب. لماذا يستغرب؟ أين طلاب بلده؟ طبعا في ذلك الوقت طلاب البلد ما كانوا زاهدين في شيوخهم، كان من آداب طلب العلم أن الإنسان يبدأ بشيوخ بلده، فإذا فرغ من شيوخ بلده رحل لسماع العوالي ولسماع الأحاديث في البلدان الأخرى. فأين حفاظ بلده؟ أين طلاب بلده؟ لماذا ينفرد بالرواية عنه رجل آخر. لذلك يعتنون ببيان هذه الصور لأن فيها وقفة أو فيها نوعا من الغرابة، ولا يقتضي هذا ضعفه. التفرد النسبي لا يقتضي ضعف الحديث، إلا أن يراد بتفرد المدنيين انفراد واحد منهم فيكون القسم الأول. يعني يقول الناقد أو الحافظ هذا حديث تفرد به المدنيون، ويريد بالمدنيين شخصا واحدا، كما نستعمله الآن في مخاطباتنا. فمثلا لك صديق مثلا من بلد كذا، أي بلد نسمي؟ واحد يتطوع مثلا، له بلد، له صديق من بلد مثلا من الصين، في حد صيني هون؟ من الصين، فيتصرف معه هذا الصديق تصرفا، فيأتي يشكوه إلى أقرانه فيقول هؤلاء الصينيون يفعلون كذا. طيب الصين مليار، أكثر من مليار، والذي أخطأ معك رجل واحد، كيف نسبت فعل الجماعة الكثيرة الكاثرة العديدة إلى رجل واحد؟ ومثل البلدان أيضا القبائل، أخطأ معك رجل من بني فلان، هدول بنو فلان كذا وكذا، طيب هذا يا أخي واحد من بني فلان. ومثل القبائل أيضا المشارب، أخطأ معك رجل من المشرب الفلاني، هدول الكذا يفعلون كذا. هذا ليس من الإنصاف وليس من الحكم بالعدل. فيشبه هذا أنك تقول هذا حديث تفرد به المدنيون، وتعني به تفرد رجل واحد منهم. فهذا الرجل المنفرد إذا كان عدلا فالحديث صحيح، إذا كان قد خف ضبطه فالحديث إيش؟ حسن، وإذا كان بعيدا عن درجة الحافظ الضابط فحديثه ضعيف. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر المعلل، ويسمونه المعلول، وهو لحن. وكلاهما لحن، معلل لحن ومعلول لحن. والصواب فيه أن يقال الحديث المعل، الحديث المعل. قال: وهذا النوع من أجلها. إلى أين يعود الضمير؟ من أجل أنواع علوم الحديث. وهنا في هذا المبحث بالذات علينا أن ننتبه إلى الفرق بين الحديث المعل وبين علم العلل. العلل علم من شعب علوم الحديث، كما نقول علم العلل، علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علم مثلا معرفة الصحابة، هذه علوم. أما لما نقول هذا حديث مرسل، هذا حديث منقطع، هذا حديث متصل، هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذه صفات لإيش؟ صفات للأحاديث. الحديث المعل هذه صفة لحديث ما. أما علم العلل هو علم ضخم يتناول كل علوم الحديث، لأن علم العلل هو مجموع علوم الحديث كلها، وهو يعني مفرداته هي الأشياء التي لا بد من حيازتها ليتمكن الناقد أو المجتهد من الحكم على الحديث. فالناقد أو المجتهد ليحكم على الحديث لا بد أن يكون عارفا به، مطلعا عليه، حافظا له، عارفا برجاله، عارفا بأحوالهم، عارفا بأحكامهم، عارفا باتصالهم بأخذ فلان عن فلان. كل هذه المعارف تدخل في علم العلل. فهنا في هذا النوع، النوع الثامن والعشرين، تارة تذكر أشياء تتعلق بالحديث المعل، وتارة تذكر أشياء تتعلق بعلم العلل إجمالا. لذلك لما كان هذا النوع هو خلاصة علوم الحديث، قال: يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. إذن يجمعون بين أمرين، يجمعون بين الحافظة وبين الفهم. قد يكون هناك من العلماء من يتميز بالحافظة وحدها، وهناك من العلماء من يتميز بالفهم وحده. في هذا العلم لا بد أن يجتمع الحفظ مع الفهم. لذلك في طرق التدريس الحديثة لا يكتفى بالأسئلة التي تدل على أن هذا الطالب قد حفظ المقرر، لا بد الآن في الطريقة الحديثة والتي سبق إليها علماء المسلمين قديما، يعني هي حديثة الآن لأهل هذا العصر، أما هي عند المسلمين أمور قديمة جدا أدبر عنها المسلمون في عصر تخلفهم، ثم أرادوا أن يستوردوها من غيرهم. اكتشاف الطاقات واكتشاف المواهب واكتشاف الإمكانيات من الأشخاص هذا موجود عند هذه الأمة لما كانت في أوج حضارتها، لكن الأمة لما تتخلف وتتراجع وتتقهقر تنسى ما عندها من الكنوز، ثم تعجب بمن؟ تعجب بمن هو الغالب وهو الظافر وهو المشهور وهو المنتصر، فتأتي تستورد منه الأشياء التي تظن فيها يعني تحسينا للأمور، وتكون هذه الأمة قد سبقت إلى ذلك بقرون متطاولة. فانظر إلى هذه العبارة مع وجازتها: يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. إذن زادنا شيئا ثالثا، إضافة إلى الفهم، إضافة إلى الحفظ، الممارسة والخبرة والتطبيق العملي. فهذه أشياء ثلاثة للتمكن من العلوم: الشيء الأول فهم، الشيء الثاني حفظ، الشيء الثالث ممارسة وخبرة. الطالب الآن على مقاعد الدراسة يحفظ، فإذا أدبر الامتحان نسي فكأنه ما حفظ. طيب، على فرض أنه حفظ وفهم وطول مراحله الدراسية حافظ وفهمان، لكن انتهت المرحلة الدراسية من حياته ولم ينقطع إلى هذا العلم الذي تعلمه، ماذا يحصل بهذا العلم، بهذا الحفظ السابق وبالخبر وبالفهم السابق؟ ماذا يحصل؟ يحصل ضمور، مثل العضلات تضمر رويدا رويدا رويدا رويدا، فإذا به بعد مدة كأنه لم يدرس شيئا. إذن لا بد في هذا العلم من الممارسة، من المدارسة. فأدم للعلم مذاكرته، فحياة العلم مذاكرته. ومن هنا لا بد للإنسان أن يراجع محفوظاته وألا يثق بحفظه. الآن نحن في مرحلة الشباب وفي مرحلة النشاط، ربما يقول الإنسان أنه خلص هذا تمكنت منه، بعد سنة ينظر في نفسه فيجد نفسه أنه كأنه لم يسمع هذه المعلومة من قبل، سمعها وقرأها ودرسها وحفظها وقدم فيها امتحان، بعد سنة كأنه يقرأها أول مرة. وأحيانا الإخوة الذين يحفظون القرآن ولا يتعاهدونه بعد سنوات يريد أن يعيد حفظه يمر على مواضع يعني يقول كأني أول مرة أحفظها. فهذا من ثمرة عدم الممارسة. إذن في هذا السطر الواحد منهج علمي تربوي للنهوض بحال الأمة، يعني مو بس هذا لعلم العلل ولعلوم الحديث، هذا منهج للأمة جميعا: الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. في أزمنة الضعف يتركز مفهوم الناس للعلم بالاقتصار على أحدها الذي هو الحفظ، الذي هو الحفظ. فمثلا فلان يحفظ كذا وفلان يحفظ كذا، مرحبا على العين والرأس، لكن مع هذا الحفظ أين هو الفهم؟ هذه واحدة. أين هي الخبرة؟ هذه ثانية. فلا بد من اقتران هذه الثلاثة. يعني لا ترتاع أنت لما والله فلان يحفظ كذا وكذا وكذا وكذا، معلش، هذا أحد الثلاثة أشياء، بقي الأمران الآخران. الآن فيما يتعلق بالأمور النقلية، في موضوع النقل، ما هو المهم من هذه الثلاثة؟ الحفظ والفهم والخبرة. ما هو المهم فيما يتعلق بالنقل؟ الحفظ. طيب، ما يتعلق بالفقه والصناعة، الفقه الاستنباط، والصناعة هو النقد الحديثي الذي يعرف به صحيح الحديث من سقيمه ويتميز مقبوله من مردوده، هذا إلى إيش يرجع؟ يحتاج، هذا يحتاج فهم مع حفظ، هذا يحتاج إلى الأمرين. ومن هنا كان فضل الواعي على الراوي. نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها، هذا راوي. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. من هو أفقه جمع بين الأمرين، جمع بين الرواية وجمع بين الدراية. ومنه أيضا الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم يمثل فيه الناس كمثل غيث أصاب أرضا، فبعض الأراضي تمسك الماء وتنبت الكلى، بعض الأراضي تشرب وتنبت، والأراضي الأخرى تمسك الماء ولا تنبت فينتفع الناس بالماء منها، والأرض الثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالصنفان الأولان محمودان، وهو العالم الفقيه الذي يأتيه العلم فينتفع به وينفع الناس، والثاني الناقل الذي يأتيه العلم فيحفظه ويرويه للناس، والأرض الثالثة نسأل الله تعالى العافية لا تنتفع ولا تنفع. إذن حفظ وفهم وخبرة. بعد هذا الحفظ، بعد هذا الفهم، بعد هذه الخبرة، إذا أتى إلى الناقد حديث تمكن بحفظه بفهمه بخبرته أن يكتشف فيه علة غامضة قادحة مع أن ظاهر الحديث السلامة منها، فيقول العلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه. إذن سبب غامض قادح، ليس سببا ظاهرا، مع أن الظاهر السلامة منه. كما الآن مثلا في مهن الناس، أنت لو كنت مثلا تحتاج إلى خزانة وأوصيت نجارا أن يصنع لك خزانة، وأنت لا تفقه شيء لا في الخزانة ولا في الخشب ولا في المسامير ولا في الأبواب ولا في شيء، فيصنع لك النجار خزانة جديدة ويظهر أن الخشب جديد ويصنعه لك وكذا، أنت تعجب بالخزانة، يقول انظر كيف هذه، يفتح لك الباب يريك داخلها، يضرب بيدي على الخشب كذا، يعني هذه حركات دعائية لإيش؟ للإقناع بالخزانة. أنت كمشتري ولا تفقه شيئا في الخشب ولا في أموره، الله يعطيك العافية، الله يجزيك الخير، والله شيء شغلة حلوة، فتذهب بها إلى بيتك وأنت فرحان ومسرور، فيأتي أحد إخوتك أو الزوار إلى البيت أو الأصدقاء، ينظر إلى الخزانة فيقول من صنع لك هذا؟ الله لا يعطي العافية، خير يا أخي؟ يقول هذا الرجل غشاش، تعال انظر، وضع لك الخشب من الأمام، شوف الخشب الذي من الخلف ما نوعه، تعال شوف هذه المسامير، الآن بعد قليل من الضغط عليها تنكسر، تعال انظر كذا، تعال أوقفك على ما لا يظهر لك. أنت بحسب الظاهر خزانة جميلة وفرحان بها، بحسب حقيقتها التي يعرفها الخبراء. الآن هذا الخبير هل كان مع النجار عندما صنعها؟ ما كان معه، لكن بنظرة إليها أدرك ذلك. الآن لما يقول لك هذا فيها كذا وفيها كذا، هل يرجم بالغيب أم يخبر بشيء واقع؟ بشيء واقع. لذلك العلل في الحديث غير المحدث وغير الناقد وغير الخبير يظنها شيئا يفرح به. يأتي الناقد يقول لك هذا باطل لا أصل له، فيقال له من أين عرفت ذلك؟ كما قال واحد لعبد الرحمن ابن مهدي، من أين تقول هذا صحيح وهذا باطل وهذا، فين المعرفة؟ قال إلزم عملي 20 عاما تعلم منهما أعلم، يعني تفضل تعاود مكاني تعرف منين بعرف. فهذا الأمر الخبرة قد يصعب التعبير عنها، الخبرة يصعب. فنكمل صاحب الخزانة شو صار معه. بعد ما انصرف هذا الضيف يأتي يضع غرض في الخزانة فتنكسر رجلها، فيحكم أنه من عين هذا الذي أتى ونقد له هذه الخزانة، وإنما هي من سوء صنعتها. المهم، إذن علم العلل يحتاج إلى خبرة. ويتطرق هذا السبب الغامض القادح إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا. أما الذي تخلفت عنه شروط الصحة وهو من البداية فيه خلل، فهذا معروف أنه ضعيف. الآن ممكن نضع عنوانا هنا، كيف تدرك العلة، كيف نتوصل إلى معرفة علة الحديث. طبعا الناقد والجهبذ والعالم والحافظ والخبير لم يولد كذلك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن لا يبلغ الإمام الإمامة ولا يبلغ الناقد أن يحصل الملكة إلا بعد الاشتغال بالعلم. أما نقف ونقول ما يتكلم أحد حتى يصير إماما، طيب كيف يصير إماما وهو لم يتكلم؟ فهنا يصير نوع من الدور، أنه يتكلم ليصير إماما ولا يصير إمام حتى يتكلم، فهذا لا نتيجة من هذا. الإنسان يبدأ يجتهد ويتمكن حتى يمهر فتحدث به الملكة. الآن من الورع أن الإنسان طالما أنه لم يصل إلى الإمامة، ما اشتغله من الأشياء أو ما تدرب به يجعله خاصا بنفسه. لذلك لماذا الآن قبل مثلا في مرحلة الدراسات العليا في الرسالة العالية، خلينا نقول العالية بدلا من كلمة ماجستير، نقول الرسالة العالية أو العالمية، الرسالة العالمية، والدكتوراه نسميها العالمية العالية. الآن بمناسبة الحديث عن اللغة العربية وتمكين اللغة العربية والاهتمام باللغة العربية، فينبغي هذين الاصطلاحين أن يعربا. وعند المسلمين من ألقاب العلماء ومن حلى العلماء ومن أوصاف العلماء أشياء كثيرة جدا، فنحن مستغنون عن هذه الألفاظ الواردة إلينا. فالمهم هذه المرحلة اللي إيش سميناها العالمية، مرحلة رسالة ما يسمى ماجستير. قبلها يكون في المرحلة الجامعية أبحاث كثيرة. هذه الأبحاث ما المقصود منها؟ المقصود منها تدريب الطالب في هذه المرحلة حتى إذا تجاوزها إلى المرحلة التي تليها تكون الآلة عنده قد اكتملت، والدربة والمهارة والإتقان اكتمل، فيصنف هذه الرسالة لنيله تلك الشهادة تصنيفا يعني معتدا به علميا، ويناقشه شيوخه في ذلك ويعطى تلك الدرجة، ويكون لهذا التصنيف أهمية ومكانة من حيث أنه اعتني به الاعتناء البالغ. أما ما فعله في أثناء المرحلة الجامعية فهذا كالتدريبات، هذا مثل أوراق الامتحان. أوراق الامتحان شأنها بعد ذلك إيش؟ أن تلقى، ما يحتفظ بأوراق الامتحان ويصنع منها مجلدات وتباع في الأسواق، إنما هذه للتدريب والامتحان. فكذلك البحوث في هذه المراحل الجامعية أو ما قبلها إذا كان هناك يعني اهتمام مبكر بذلك الأمر، هذا كله لبناء الدربة والملكة. فيأتي الإنسان ليصنف هذه الرسالة تكون رسالة علمية حقا. أما إذا ترك الإنسان هذه الدربة وأراد فورا أن يؤلف رسالة ويحوز عليها درجة، فتجد فيها الطامات، فيصير فيها مثل هذا النجار اللي تحدثنا عنه قبل قليل، ومثل الضيف اللي تكلم عن ذلك النجار. نعم. طيب، إذا تدرك العلة بتفرد هذا كل الكلام قلناه حتى أن طالب العلم ولو لم يصل إلى مرتبة الإمامة ولم يصل إلى درجة أن يكون صاحب ملكة بدهية، أنه في طور الطلب ممكن إذا قام بهذه الخطوات أن يصل إلى معرفة العلة في الحديث. تدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له. الشيء الأول التفرد، هو ليس التفرد علة، إنما العلة التفرد في موضع يشكل فيه التفرد. التفرد في موضع يشكل فيه التفرد. مثال، كما قلنا عالم من بلد معينة له مجالس علم معروفة، له طلاب كثيرون، له دروس كثيرة، ينفرد بالرواية عنه رجل من أهل بلد أخرى لم يعرف بملازمته، فمثل هذا التفرد يستغرب أم لا؟ يستغرب. طيب، زيادة على الاستغراب، يستنكر أم لا؟ يستنكر. أيضا بعد طبقة الصحابة رضي الله عنهم جاءت طبقة التابعين. طبقة الصحابة لا يستغرب تفردها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في كل لحظاته محاطا بجميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقف على المنبر، تارة يكون في عرفة، تارة يطوف حول البيت فيراه الناس جميعا، لكنه قد يكون مع جماعة من أصحابه في دار أحدهم، في بستان ما، في مكان ما، قد يكون مع زوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه في بيته، ولا ثالث لهما إلا الله. فهذه أحوال مختلفة. فهل يستنكر انفراد السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يستنكر ولا يستغرب، ولو لم يروه أحد من الصحابة البتة. لكن صحابي انفرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وقبلنا تفرده، وجاء تابعي وانفرد عنه قبلنا تفرده، هذا التابعي كان إماما مكثرا يرحل إليه، يسافر إليه، تكتب أحاديثه، يأتي رجل واحد فينفرد عنه. هنا نقول تعال ليش تنفرد عن فلان؟ هذا تفرد يشكل. أشكل من ذلك، يأتي رجل من الطبقة التي تليها من أتباع التابعين، انتبه، صحابي، تابعي، تابع تابعي، تبع الأتباع. تفرد الصحابي رضي الله عنه قلنا لا يستغرب. طيب، تفرد التابعي لا يستغرب. تفرد تابع التابعي بدأت إشارات الاستفهام. تفرد تبع أتباع التابعين هذه نكارة في الحديث لا تكاد تقبل. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ثم أينما ينفرد به أمثال هؤلاء، صحابي تابعي تابع تابعي تبع الأتباع، فأين ما ينفرد به هؤلاء ما علمته، وقد يوجد، يعني لا يوجد تفرد استمراره إلى هذه الطبقة، نادر جدا. فالانفراد في هذه الطبقة الرابعة يعد ذلك من أمارات الضعف الشديد للحديث. استمر التفرد إلى الطبقات التي تليها يجزم العلماء بالوضع، هذا لا يعقد، وخاصة إذا كان الصحابي من المشهورين وكان التابعي من المشهورين، ويأتي واحد ينفرد في الطبقة الخامسة، هذا شيء لا يكاد يعقل. مثل أن يأتي رجل ينفرد عن رجل عن رجل عن مالك عن الزهري، هذا لا يشك في أن مثل هذا يعني مختلق أو مصنوع. فمثل هذه التفردات هي منبهات للعالم وللناقد على أن في الحديث علة. فهذا المدرك الأول. الثاني: وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف. مثلا في موعد غدا بعد العشاء، جاء واحد يقول الموعد بعد المغرب، طيب الموعد بعد العشاء ولا بعد المغرب؟ سألنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، قالوا بعد العشاء. انفرد فلان قال بعد المغرب. سألنا فلان ثاني كمان قال يمكن بعد المغرب. إذن عندي واحد يجزم أنه بعد المغرب، واحد لما سمع الخلاف ماذا حصل له؟ تشوش تأرجح، قال يمكن، ما لي متذكر، يمكن بعد المغرب، بعدين قال لا يمكن بعد المغرب بعد المغرب. هذا مؤرجح في علمه، والثاني متأكد لكنه واهم، والصواب ما عليه الجماعة. طيب جاءت جنازة نقوم نصلي عليها، بسم الله. شرف للصلاة والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. رحمها الله، أنسها الله، عوضها الله الجنة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه. طيب، إذن تدرك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن. القرائن هي علامات وأحوال وصور تنبه الناقد إلى وقوع خلل في الرواية، تنبه العارفة على وهم. هذا الوهم والغلط عبارة عن إيش؟ عبارة عن مثلا الحديث يرويه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا، يرويه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا، بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو يدخل فيه لفظة من غيره، هذا يسمى إدراجا. كل هذه أنواع من الأوهام تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه. فالناقد لما يرى هذا يغلب على ظنه وقوع العلة، أو يغلب على ظنه عدم قدحها في الحديث فيحكم بعدم صحة الحديث، أو يتردد فيتوقف. بحيث يغلب على ظنه وقوع العلة فيحكم بعدم صحة الحديث، أو يتردد فيتوقف فيه، يعني لا يحكم فيه بصحة ولا بضعف. الآن عرفنا كيف تدرك. ما هو الطريق إلى هذا الإدراك، أن نعرف الحديث فرد أم فيه مخالفة؟ والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث. جمع طرق الحديث يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يعني أحاول أن أستقصي طرق وأسانيد الحديث حتى أستفرغ الوسع في ذلك، فعندئذ أكتشف من أخطأ فيه ومن وهم فيه ومن أبدل فيه ومن قلب فيه ونحو ذلك. الدرس الماضي تكلمنا عنه. نعم. والنظر في اختلاف رواتهم. إذن الشيء الثاني بعد جمع طرق الحديث النظر في اختلاف رواته، هل اتفق هؤلاء الرواة أم اختلفوا، وضبطهم وإتقانهم. وكثر التعليل بالإرسال بأن يكون راويه أقوى ممن وصله. يعني يأتي أحيانا أحاديث يرويه الإمام مالك عن الزهري مرسلا مثلا، يأتي من هو أضعف من يعني أقل شأنا من الإمام مالك فيرويه عن الزهري مثلا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالناقد هنا ماذا يقول؟ يقول حديث مالك أصح، يعني المرسل أصح، هذا من ترجيح مالك على قرينه الذي روى عن الزهري. وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، العلة في الإسناد هي الأكثر، والعلة في الإسناد كما ذكر في أمثلة كثيرة أن ينقلب الحديث على الراوي، ينقلب الحديث يعني الحديث يرويه الإمام مالك مثلا عن سعيد، عفوا مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فيغلط الراوي فيرويه عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يسلك طريقا آخر. كما أنت إذا كنت في طريق فيها عدة منعطفات كثيرة يشبه بعضها بعضا، فبيت صديقك في أحدها، كل ما تذهب إلى بيت صديقك تخطئ في أي عطفة هو، فتمشي فيها قبل ما تصل إلى آخرها تتذكر أنه ليس في هذا المكان. فالراوي أحيانا يختلط عليه، هو الزهري عن سالم عن ابن عمر، ولا هو الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ولا هو الزهري عن عروة عن عائشة، ولا هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أمام عدد كبير من الأسانيد قد يقع منه السهو، الخطأ، الغفلة، الوهم، فكل هذا جائز على الرواة. كيف نكتشف خطأه؟ بمقارنة روايته بروايات غيره. وقد تقع في المتن، يعني قد تقع العلة في المتن، مثلا أن يدرج فيه، يضاف في المتن كلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالها أحد الرواة في أثناء روايته فسمعها السامع فظنها جزءا من الحديث. وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن كالإرسال والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا، كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار حديث البيعان بالخيار، غلط يعلى إنما هو عبد الله ابن دينار. مثلا لنفرض أن اسمك سعيد واسم أخيك سعد وكلاكما ابنا من؟ ابنا زيد. طيب، فواحد مثلا يراكما كثيرا فمرة قال حدثني سعد بن زيد عن فلان، مرة ثانية قال سعيد بن زيد عن فلان. الآن سعد وسعيد رجلان ثقتان، رجلان ثقتان، سواء كان عن سعد أو كان عن سعيد الحديث صحيح، لكن هذا يقدح في من؟ في من روى، أنه معناها ليس ضابطا، فيحتسب عليه خطأ، هذه خطأ، لكن المتن صحيح، فهذا يعني علة في السند لكنها لا تقدح في المتن. يعلى ابن عبيد روى عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، كل أصحاب الثوري يرونه عن الثوري عن عبد الله بن دينار، إذن يعلى أخطأ، بدال ما يقول عبد الله بن دينار أشكل عليه فقال عمر بن دينار، عمر بن دينار وعبد الله بن دينار كلاهما ثقة فلا يضر في الحديث والإسناد متصل، لكن هذه خطأ تحتسب على من؟ على يعلى. وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه، المقتضى العلة أن فيها خفاء وقدحا، فقد تطلق العلة على شيء غير خفي ككذب الراوي وغفلته، وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. وسمى الترمذي رحمه الله النسخ علة. الترمذي يريد النسخ علة، يعني علة في ثبوت الحكم الشرعي، لا يريد علة في ثبوت النقل. النقل ثابت لا يسمى معلم، لكن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أن العمل بهذا الحديث لا يعمل به معلول لأنه منسوخ. وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ. يعني أطلق المعل على الحديث الذي فيه له رواية خطأ. مثلا حديث يعلى ابن عبيد هو الرواية الخطأ، أليس كذلك؟ وحديث الباقين هو الصواب. بعضهم يطلق على حديث الباقين أنه هذا معل، يعني له طريق فيه علة، فهذا لا يقدح. حتى قال من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ. فيه أمر يكثر الحديث عنه في هذا العصر، وهو أمر يعني يتفرع على قضايا إيمانية وليست قضايا اصطلاحية. يكثر الكلام الآن لعلة المتن والنظر إلى المتن ونقد المتن وما المتن وكذا والموضوعية إلى آخر هذا الكلام. شوف يا أخي، ندندن كثيرا أن العقل الذي يحكم هو العقل إيش؟ العقل المجرد، وأن العقل الخاضع للبيئة للزمان وللمكان لا يصلح أن يكون حاكما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلماء المسلمين عندما يجدون في المتن شيئا يعارض آية معارضة صريحة ظاهرة واضحة، أو يعارض المعلومة من الدين بالضرورة، أو يعارض مثلا حكما عقليا لا غبار عليه، عند ذلك يطعن العلماء في هذا الحديث. لكن الطعن على من يتوجه؟ لا يتوجه على كونه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يتوجه إلى كونه منقولا، فيأتي الطعن إلى الناقل. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معناها الخلل الذي وجدناه في المتن أين منشأه؟ أين من؟ طيب النقل أين هو؟ ما هو النقل؟ هو السند. فما من علة تظهر في المتن إلا وفي السند منشأها. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليه الإعلان، ولا يتطرق إليه النقد، ولا يتطرق إليه الخطأ، كلامه معصوم، كلام رسول الله. الآن إذا واحد اعتقد خلاف ذلك كأنه لا يشهد أن محمد رسول الله. بقولك أشهد أن محمد رسول الله، يعني أنت تقول إن رسول الله معصوم. الآن إذا واحد كابر في ذلك معناها الشهادة مو صار، الآن بدل ما نبحث في علم المصطلح صار البحث فين؟ في علم العقيدة، إنه هذا إيمانه بهذا الشخص الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا إيمانه صحيح ولا مو صحيح؟ يا هذا رسول الله، استغفر الله العظيم، ناقل الكفر ليس بكافر، ليس رسول الله. إذا رسول الله خلاص ما في، ما لك كلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا كان والعياذ بالله الأمر الثاني، هذا ما عاد في فائدة، لا لمصطلح حديث لا لحسن صحيح، صار الكلام أنه النبوة صحيحة ولا مو صحيحة. فمشان ما يهول طالب العلم هذه الدعايات المغرضة، الآن المستشرقين ومن نحى نحوهم لا يريد بقضية نقد المتن ما ذكرته. نقد المتن الذي ذكرته هو الإشكال الذي يقع في المتن ويكون منشأه أين؟ من غلط أحد الرواة، هو يريد أنه أخي حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يخضع لثقافة الناقد، فنقول له أنت أحقر من ذلك بكثير، فهذا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، ولو كسى كلامه ببريق الأبرق منها الإعلانات، لو كسى كلامه ببريق أشد لمعانا، هذا كله في التحقيق العلمي كلام فاضي باطل، لأنه كما قلنا الآن نقاشنا نحن ما عاد بقضية مصطلح حديث، فين صار؟ بقضية عقدية، هذا رسول الله ولا مو رسول الله؟ والعياذ بالله تعالى. فهذا موضوع نقد المتن علماء المسلمين لم يقصروا فيه، هم يتهمون علماء المسلمين أنه قصروا فيه، نعم قصروا فيه بالطريقة التي هم يريدونها، مو قصروا فيه، لا يجوزونه ويرونه قادحا في الإيمان، أما هم ما قصروا فيه من ناحية عرض الأحاديث التي فيها إشكالات أو عرضها على القرآن، هذا موجود بكثرة في كتب الحديث، واستشكل فلان كذا وأجيب، وجمع بين الحديثين بكذا مليء، هذا وكل طالب علم له دراية بشروح الحديث يعلم أن العلماء ما قصروا أبدا في الجمع بين الأحاديث المتعارضة أو علاج الإشكالات التي قد تظهر سواء كان في القرآن أو كان في الحديث، والله تعالى أعلم. يقول الأخ الكريم عليكم السلام: هل تغني ساعة الاطلاع عن الحفظ في التمكن من علم العلال؟ الحفظ ذكر العلماء إن الحفظ نوعان، الحفظ في حفظ صدر، وهذا الذي كان عليه الأئمة السابقون رضي الله عنهم، وهناك حفظ كتاب. فالآن في عصرنا قد لا يوجد حفاظ صدر كما كان في العصر الأول، فممكن أن يكون حافظ كتاب. حافظ الكتاب هو الذي يستطيع أن يصل إلى الحديث يعني بسهولة ويسر ويعني عدم تلكؤ. إعادة فكرة إلا أن يراد بتفرد المدنيين تفرد واحد منهم، يعني عبر الناقد قال هذا حديث تفرد به المدنيون، وهو يريد بالمدنيين رجلا واحدا. فالآن إذا كان هذا الرجل غير ثقة يكون الحديث ضعيفا. إذا أردت استقصاء طرق حديث ما، فما هو السبيل لذلك علما أن الألفاظ قد تختلف؟ جميل، علي أن أبحث في طرق كثيرة، أبحث في كتب المسانيد، لأن هذا الحديث مثلا يرجع إلى صحابي واحد، أليس كذلك؟ معناها ستكون طرقه المختلفة في مسند ذلك الصحابي، فأبحث في كتب المسانيد وفي كتب الأطراف، ومنها تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف للحافظ المزي، وأبحث أيضا في الكتب التي تتبع العلماء فيها طرق الأحاديث مثل كتب التخريج، نصب الراية والتلخيص الحبير وأمثال ذلك. هل يوجد مثال في الصحيحين لحديثين متعارضين لا يطاق الجمع بينهما؟ لا أعلم أنه يوجد. نحن نعتقد عقيدة دينية بغض النظر عن وجود أمثلة أو عدمها، لا يتعارض حديثان صحيحان من كل وجه بحيث لا يجمع بينهما ولا يكون أحدهما ناسخا للآخر، ونعتقد أنه لا يعارض حديث آية، ونعتقد أن العقل الصريح لا يصادمه نقل صحيح. لذلك السؤال أنه إذا تعارض العقل والنقل ماذا نفعل، سؤال عندنا غلط. في ناس يسأل السؤال أنه إذا تعارض العقل والنقل ماذا أفعل، أقدم العقل ولا أقدم النقل؟ نحن نقول له هذا السؤال بجملته خطأ، لا يسأل، لأننا نعتقد أن العقل الصريح لا يصادمه نقل صحيح، والعلم يعني من يتتبع كتب العلماء يجد ذلك. ما معنى قول الترمذي لم أضع في جامعي هذا إلا ما عمل به، إلا ما عمل به ولو بعض العلماء إلا حديثين؟ نعم، الترمذي يقول كل ما في كتاب هذا قد عمل به إلا حديثان، حديث الجمع بين الصلوات وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. لذلك يفرع عليه الأخ على السؤال، هل يشترط إذا صح الحديث أن يكون معمولا به عند العلماء؟ أليس الحديث الصحيح حجة بذاته أم يحتاج إلى القرائن حتى يعمل به؟ حديث صحيح بذاته، لكن هذان الحديثان لم يعمل بهما العلماء، مو هيك يعني والله وجد العلماء أن لا يعمل بهما. عليك أن تفهم ما معنى العمل. الآن قتل شارب الخمر في الرابعة، هل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله؟ هناك رجل كثيرا ما كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحد، يؤتى به ويحد، يؤتى به ويحد، فسبه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يحب الله ورسوله، رغم أنه إيش يؤتى به في الحد مرات وكرات. ما قتله صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة، أي وحدة. بعدين فورد في ذلك الحديث أنه هذا يعتبر نسخا لهذا القول الذي أتى على التشديد والتغليظ. وبعض العلماء فهم أنه هذا الحديث أصلا قتل شارب الخمر في المرة الرابعة أصلا المراد منه التهديد وليس المراد منه إيقاع العقوبة، كما في الحديث الآخر وددت أني آمر بالصلاة فتقام فآمر رجلا فيصلي بالناس فأخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نظرنا إلى الصديق وإلى الفاروق وإلى عثمان رضي الله عنه وإلى علي رضي الله تعالى عنه، مع وجود من كان يشرب الخمر ويقام عليه الحد ما قتل أحد منهم شارب الخمر. نظرنا في صنع الخلفاء بعد ذلك ما وجدنا أحدا منهم قتل شارب الخمر، فنقول هذا الحديث إذن مع صحته لم يعمل به لأنه منسوخ، ما عمل بهذا الحديث أبدا. إذا جاء ابن حزم بعد ذلك بقرون وأفتى بموجبه هذا ليس عملا به، لأنه ابن حزم لا يملك أن يقتل رجلا، ابن حزم يملك أن يفتي رحمه الله تعالى، لكن هل يملك ابن حزم أن يحكم على رجل بالإعدام؟ لا يملك، هذا فتوى مو حكم مو قضاء. ففي المجال القضائي ما وجد في تاريخ الإسلام من قتل شارب الخمر، لذلك حديث لم يعمل به لأنه منسوخ، ليست معارضة بالهوى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الصحيح لا يحتاج إلى القرائن، لكن هذا فيه دليل النسخ. جميل، هنا الأخ يسأل السؤال الذي تكلمنا عنه آخرا لعله سأله قبل ما نتكلم، كيف تكون العلة واقعة في المتن وقادحة فيه دون أن تقدح في السند؟ أليس سبب العلة في المتن أحد الرواة؟ نعم، هذا الذي تكلمناه آخرا. كيف نميز بين اختلاف ألفاظ الحديث الوارد عن نفس الصحابي؟ هل هي حديث آخر؟ أم هي زيادة واختلاف ألفاظ؟ أم هي رواية أخرى عن نفس الصحابي؟ لما تجمع الطرق يتبين لك هذا الحديث على من يدور. يعني مثلا حديث سيدنا عبد الله بن عمر وجدنا طرقه كلها عن الزهري، مدار الحديث على الزهري، إذا حصل اختلاف في الحديث فهو من الرواة عن الزهري، وليس أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الحديث 10 مرات وسمعه سالم منه 10 على 10 وجوه وحدث به الزهري على 10 وجوه واختص به الزهري، اختص بالوجه الأول مالكا واختص بالوجه الثاني معمر واختص بالوجه الثالث سفيان. لا، ليس الحديث هكذا، الحديث ورد إلى الزهري بصيغة واحدة. الآن الاختلافات الموجودة هذه هي اختلافات من أصحاب الزهري، لذلك من الضرورة ما أن نتتبع الطرق حتى نعلم على من تدور مدار الإسناد. هذه من أهمية مدار الإسناد. يقول الأخ: نون المثنى والملحق به حق نون المثنى والملحق به الكسر، وفتحها لغة، ومنه قوله على أحوديين استقلت عشية. طيب الآن مو درس نحو يا أخي. طيب ما فهمت السؤال، ربما الأخ يريد يعترض علي، ظهر مني لحن مثلا فيريد بها الطريقة أن ينبهني على لحن، فأنا أعتذر أستغفر الله إذا وقع مني شيء يخالف لغة العرب أو صواب لغة العرب، فأستغفر الله. طبعا أنا لست بحجة في اللغة، ولستم الآن تقرؤون علي أشعار الهذليين وتضبطونها على العبد الفقير، فإذا ورد من بدر مني خطأ إن شاء الله لا أتعمده، لكن يعني معلش يعني سامحني، لا تحط هالمجهر بشكل دقيق، إذا هيك يعني بعدين بحترقها. إذا وجدت المتابعة لحديث الفرد النسبي هل يصير هذا الحديث عزيزا؟ الفرد النسبي قد يكون مشهورا وليس عزيزا، قد يريد الأخ الفرد المطلق. الفرد المطلق إذا وجدت له متابعة يصير عزيزا. هل يصير الحديث متواترا بطرق كثيرة غير منحصرة؟ ولكن لا تخلو الطرق كلها من ضعف لفسق الراوي؟ لا يصير متواترا. التواتر هو علم بالضرورة. أما مثلا 30 إسناد كلها عن الضعفاء لا ترتقي بمجموعها، والله تعالى أعلم. طيب هذا الأخ بده ينقلنا من النحو للتفسير. قال: ما مكانة الإمام الزمخشري بين علماء التفسير؟ وما مدى دقة قول شيخ الإسلام عن تفسيره كما كثير البدع؟ كمان هذا الأخ بده ينقلنا على التفسير، وبعدين بده ينقلنا بين أهل البيت وآل البيت. أهل البيت وآل البيت شيء واحد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن أهل بيته وعن آل بيته وعن ذريته وعن كل من ينتسب إليه. فشو بدك أنت بالكشاف هلا؟ ما دام عندك تفسير أنت تعتقد صوابه، ليش عم تسأل؟ يعني بده يسمع مني كلام والله أعلم، فما يحجاوبك. طيب والحمد لله رب العالمين. هي يح عاميها، مو يجي واحد يقول يح يعني أو كذا، كلمة عامية. والحمد لله رب